بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو حديث موجز ولكنه جامع لمعاني عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. وهذا الحديث الذي قال العلماء إن عليه مدار الإسلام، أحد الأحاديث، هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الحديث ألفاظه وجيزة ومعانيه كثيرة. يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه. وهذا الحديث أصل في تحريم كل بدعة وفي المنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل بدعة ضلالة. فالأصل ما أحدثه الإنسان من تلقاء نفسه، والذي أحدث أمرا ما في الدين ماذا يريد به؟ هل يريد به الأجر والثواب؟ الأجر والثواب لا يعلم إلا من الله عز وجل. فإذا جاء نص قال: صلوا ولكم كذا، هذا نص. زكوا ولكم كذا، حج ولك كذا. لكن إذا فعلت أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة، يجب أن تحذره وأن تخافه وأن لا تأخذ بكل ما تسمع. فقد تسمع أناس يأتون ببدع وينشرونها بين الناس، والمسلم قد تكون نيته صادقة ومخلص يحب هذا العمل، ولكن يعلم أن كل عمل لا يقبل من الإنسان إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الإخلاص لله. لو عمل الإنسان أعمالا أمثال الجبال وهو لا يريد بها وجه الله عز وجل فإنها لا تقبل منه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو عمل أمثال الجبال وهو لا يقصد بها وجه الله عز وجل بل تكون هذه خسارة عليه. فالنية الصالحة هي الأصل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون مشروعا لا يكون بدعة. وهذا الذي أرشد إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فلو أن الإنسان كان صادقا ومخلصا في عمله لكن هذا العمل ليس مشروعا، لا يؤجر عليه. لو أن إنسانا صادقا وجاء قال: أصلي عند هذا العمود 100 ركعة وصلاها اعتقادا منه أن هذا العمود فيه أجر يزيد على غيره من الأعمدة، نقول: هذا من أين لك؟ هذا عملك هذا ليس بصحيح. أما تصلي صل في أي مكان، لكن لا تعتقد أن فيه فضلا عن غيره. فمثل هذه الأعمال لا يؤجر عليها الإنسان. إذن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان خالصا وصوابا على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ما شرعه الله كفاية. هل الإنسان أدى الفرائض بأكملها من صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخره، حتى لم يبق له إلا أن يتطوع بغير المشروع؟ لكن اعلم أن كلما تقربت إلى الله عز وجل بعمل شرعه فإن الله عز وجل يرفع مكانتك ويعلي منزلتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه من صلاة وصيام وحج وزكاة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يزداد حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن فيما شرعه الله عز وجل كفاية عن كل أمر مخترع يخترعه الإنسان من تلقاء نفسه، لا يجر عليه. أنت تعمل لرجل، لو عملت لرجل عملا لم يأذن لك فيه ثم جئت وتطلبه الأجر الأجرة، هل سيعطيك أم يقول ما أمرتك؟ من قال لك أعمل كذا؟ ولو عملت قصرا له قال ما أمرتك أنا. فعلى الإنسان أن يخلص لله عز وجل، لا يريد إلا وجه الله من عمله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأمر الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثاب عليه الإنسان، وإلا لا ثواب له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل عمل خالص صالح يقبله منا ويحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الصلاة الأصل، الصلاة أن يصلي الإنسان في المسجد، سواء كان هذا الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إليه من توسعة فإنها تدخل في ذلك. وإذا صلى خارج المسجد في فناء المسجد، فناء المسجد تعني أليس كذلك؟ الفناء في الفنادق أما الفنادق فالذي يظهرنا لا تدخل في المسجد بحال، لا تدخل. وفي الاقتداء، اقتداء من فيها بمن داخل المسجد حكم الاقتداء فقط، أما هي لا تدخل في الأجر. لا، ليست حرما، هي حرم يمنع من الصيد فيها المدينة كلها، ها، لكن يعني لا يؤجر، ليست من المسجد. لا نعم، لا هذا لا يظهر هذا. نعم، حتى مكة يعني الصحيح أن الأجر والتضعيف الأجر 100,000، هذا يختص بالمسجد الحرام، في خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح. نعم نعم، هو قام لأن عنده عمل أو عنده اختبار كما تقول، لكنه قام ونوى أن يصلي. لما رأى أنه استيقظ الساعة 2:00 قال أبدأ ما عندي ما دام استيقظت بصلاة 2 ركعة لله عز وجل، يرجى أن يؤجر عليها، لأنه ما صلى 2 ركعة من أجل، صلىها من أجل التقرب إلى الله عز وجل. أخلص هو مخلص لله، أراد أن يصلي 2 ركعة لله عز وجل. لكن لو أن الشخص الذي يخشى عليه نظير ما ذكرنا سابقا، رجل عنده أناس فقام يصلي ليروه أنه يصلي، في آخر الليل قام وصلى حتى يروا أن فلان والله يقوم الليل. هذا الذي يخشى عليه. نعم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.